بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى: وأما الشبهة إذا اجتنبها أوقعته فيما يتردد بين الكراهة والتحريم قطعا، فهذا مما يتنازع الفقهاء فيه، مثل إذا شك من الطلاق الثلاث. فمن الفقهاء من يستحب له اجتنابها، بل يستحبون له إيقاع الطلاق يقينا لتباح لغيره بلا شك، مثل أن يقول: إن لم يكن وقع بك فقد أوقعته بك. ومنهم من يستحب له إمساكها ويرى ذلك خيرا، خيرا من مفارقتها ومن إيقاع الطلاق عليها، فإنه إذا ملكها لم يأثم، فإن الأصل عدم الطلاق، وإمساكها جائز لا إثم فيه. وأما الطلاق فهو مكروه أو محرم، فمن قطع بتحريمه فإنه يقطع بأنه ليس له أن يطلقها لأجل الشك، ومن قال مكروه فقد يتردد اجتهاده لكون كراهية الطلاق أشد أم كراهية إمساكها مع الشك. وأما من تردد هل الطلاق محرم أو مكروه فإمساكها أولى عنده، لأنه هناك متردد بين حلال وحرام، وهنا متردد بين حرام ومكروه. وأما من قال الطلاق مباح لا كراهة فيه، فإيقاعه عنده أولى من إمساكها مع الشك. وقد بسطنا هذه المسائل في غير هذا الموضع. والصواب أن الطلاق في الأصل محظور، وإنما أبيح للحاجة، والمقصود هنا أن ما لا يستعان به على النفع الدائم فهو نفع يتعقبه، ومنه يسمى العبث واللعب باطلا. وإن كان العابث واللاعب فيه منفعته زائلة لما فيه من اللذة منفعة زائلة لما فيه من اللذة الحاضرة، لكن هو باطل إذا لم يستعن به على الحق الذي يدوم نفعه. ولهذا قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإن الدنيا وإن كان فيها نوع لذة ومنفعة حاضرة فتلك زائلة منقطعة، فهي باطلة. والفعل لمثل ذلك من باب العبث واللعب، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. إنما خلق هذا الذي ينقص ويزول لما يبقى ويدوم، والذي يبقى ويدوم هو الحق، والذي يزول وينقص قد فسد وهلك. ولهذا قيل في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. وفي الدعاء المأثور: أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم. وقد قال في الأثر وفي الدعاء المأثور نعم، أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم. وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو سبحانه وتعالى الباقي الدائم، وما كان به وله فهو الباقي الدائم، وما لم يكن له فهو باطل فاسد هالك لا يبقى ولا يدوم. قالوا لمالك بن أنس رحمه الله تعالى: إن فلاناً عمل موطئ عمل موطئاً مثل موطئك، فقال وطأوا ووطأنا، وما كان لله عز وجل فهو يبقى. ولما استقر ولما استقر في الفطر أن كل عمل ولما ولا ولما ولما عندك كذا ولما لا ما في تشديد ولا شيء. ولما استقر في الفطر أن كل عمل لا يبقى نفعه فهو عبث، عبث ولعب وباطل، صار كل من الناس يسمي ما لا يبقى نفعه بالنسبة إلى ما يبقى عبثا وباطلا ولعبا وباطلا. فالصبيان إذا لعبوا سمى الرجال العقلاء فعلهم لعبا وباطلا وعبثا، وإن كان للصبيان فيه لذة ومنفعة حاضرة لكنها لا تدوم وتبقى، بل إذا فرغوا من اللعب احتاجوا إلى أمور لا تحصل باللعب. فكان من اشتغل بما يحصل له قوتا وكسبا ونحو ذلك من المقاصد عندهم صاحب جد وحق، ليس بصاحب لعب وباطل، فإن هذا يبقى ويدوم وينفع أعظم من ذاك. ومن كان عنده أن الجاه والرئاسة والسلطان والملك أنفع وأبقى من المال، كان عنده من اشتغل بتحصيل المال وأعرض عن ذلك صاحب لعب وباطل بالنسبة إلى مطلوبه ومقصوده. فإن المال لا ينتفع به صاحبه إلا إذا أخرجه وأنفقه، فمنفعته في إذهابه بخلاف الجاه، فإنه كلما قوي وحصل كان الانتفاع به أكثر، وصاحبه يمكنه أن يحصل به من المال ما لا يمكن صاحب المال أن يحصل به من الجاه. فلهذا كان هذا أعقل وأكيس وأبعد عن اللعب والباطل من ذاك. ثم إن صاحب الحق الذي قد علم أن الدنيا لا تدوم، فلا يدوم للإنسان فيها لا جاه ولا مال، بل هذا وهذا يقول يوم القيامة ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وقد روى الترمذي وغيره عن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. بيّن صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف والرئاسة يفسد الدين مثل أو أبلغ من إفساد الذئبين الجائعين إذا أرسل في زريبة غنم. وهذا الحرص صفة تقوم بالنفوس، والدين هو الذي يبقى ويدوم نفعه بعد الموت. فلو قدر أن الإنسان طلب من المال والشرف ما لا ينفعه بعد الموت لكان صاحب باطل ولعب وعبث، فكيف إذا طلب ما هو صار له بعد الموت يفسد ما ينفعه كإفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. ولهذا إنما جعل ذلك الحرص على المال والشرف، والحرص يوجب الشح، فإن الشح أصله شدة الحرص. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والشح، فإن الشح أهلك من قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. ورؤية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى ورؤية من الرؤية ورؤية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يطوف وهو يقول رب قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي. فقيل له: ما أكثر ما تدعو بذلك؟ فقال: إذا وقيت الشح وقيت البخل والظلم والقطيعة. وذكر رجل لابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يكره إخراج المال، أفشحيح هو؟ فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ذلك البخيل وبئس الشيء البخل، وبئس الشيء البخل، ولكن الشح أن تحب أخذ مال أخيك. ولهذا الشح كان أعظم من البخل. ولهذا الشح يعني هذا ينطبق على ما جاء في الحديث: منع وهات، هذا هو الشح، يمنع ما عنده ويطمع فيما عند غيره. منع وهات، خذ لكم كل الأوقات وكل السؤال. أنا حرم حقوق الأمهات فوائد البنات ومنع الوهات. نعم. ولهذا الشح كان أعظم من البخل، فإن البخيل يبخل بما عنده، والشح هو شدة الحرص، فهو عمل على الحسد حتى يكره أن يعطي الله تعالى غيره من فضله، وعمل على الظلم والقطيعة حتى يأخذ مال غيره بغير حق. ولهذا قال الله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمدح الأنصار بأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون، أي لا يجدون في أنفسهم طلبا لما أنعمه الله عليهم، بل نفوسهم غنية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. والحاسد والحريص أنفسهم فقيرة محتاجة لا غنى فيها، فالحاسد شر من البخيل، والمحسن إلى الناس أفضل من المستغني الذي لا يحسن. ولهذا جاء في الحديث: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد يكون على المال والجاه جميعا، كما قد يكون على الدين والعلم. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وإذا أحب أن يحصل له من الخير الذي حباه الله تعالى مثل ما حصل لغيره من غير زوال تلك النعمة عنه، فهذا غبطة ويسمى حسدا، لكنه حسن. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكنه حسن فيما كان المطلوب به حسن. فإذا الإنسان رغب أن يكون مثل ما أوتي فلان من العلم والكرم فهذا حسن كما جاء في الحديث. أما إذا كان يريد أن يكون مثل ما عند الآخر من حظوظ دنيوية لا خير فيها ولا تعين على خير فليس محمودا، كما قال: أولئك الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذا غبطوه، حسدوه الحسد بهذا المعنى، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذا الحسد حسدهم له ليس بمحمود، لأنهم تبنوا حالة إنسان مغرور معجب بنفسه متطاول على عباده مفسد. نعم. أحسن الله إليك. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فإن هذا وهذا مما يحبه الله، مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسيجازي صاحبهما في الآخرة. فإذا أحب الرجل أن يكون له مثل ما لغيره من ذلك فهذا حسن، وهو من المنافسة التي رغب فيها بقوله تعالى وتبارك: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما إذا تمنى زوال النعمة عنه فهذا مذموم معيب، وإن أحب أن يكون له مثله من المال والرياسة من غير زوال لذلك عنه فهذا مثلها، وإن أحب أن يكون له مثلها من المال والرئاسة من غير زوال لذلك عنه فهذا من جنس حب المال والرئاسة ابتداء، فهو باطل وعبث ولعب إلا ما ينتفع به في الآخرة، والحرص عليه يفسد الدين كما تقدم. وقال شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس، فإذا نوزع أحدهم الرئاسة ناطح نطاح الكباش. فطلاب الرئاسة عند الذين يريدون ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أولى بالذم والنقص والعيب من طلاب المال عند طلاب الرئاسة، حيث أرادوا مالا يدوم نفسه ولا يبقى بل يزول ويفنى، فطلبوا الباطل الذي يفنى وتركوا الحق الذي يبقى. وقد قال بعضهم: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. ولهذا قال السحرة لما آمنوا وتبين لهم الحق وقال لهم فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. والمقصود هنا ذكر معنى الزوال، وقد تقدم أن لفظ زال يستعمل لازما تاما. نعم، وقد تقدم أن معنى الزوال يستعمل. نعم، وقد تقدم أن لفظ زال يستعمل لازما تاما ويستعمل ناقصا من أخوات كان، وهو كثير كقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، وقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم، وقوله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، ويقال: لم يزل كذلك، كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وكان الله عزيزا حكيما سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكان الله غفورا رحيما، تسمى بذلك، وذلك قوله: أي لم يزل كذلك. رواه البخاري في صحيحه عنه. وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه: لم يزل الله عز وجل عالما متكلما غفورا. وقال رضي الله تعالى عنه أيضا: لم يزل متكلما إذا شاء. ذكره في رواية عبد الله فيما كتبه في الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. وهذا يقال فيه ما زال ولم يزل، والأول يقال فيه زال يزول، ذاك بالواو وهذا بالألف، لأن معنى الواو أكمل، وذاك فعل تام يراد به لم يزل المذكور، وهنا يراد به لم يزل أو لا يزال، على هذه الصفة وهذه الحال، فالمراد هنا دوام نفسه وبقاؤها، والمراد هنا دوام صفته المذكورة وبقاؤها، ودوام نفسه وبقاؤها من غير زوال ونقص يستلزم دوام صفات الكمال وبقائها. وأما إذا قيل لم يزل كذلك، فقد يكون المذكور صفة نقص كقوله تعالى ولا يزالون مختلفين، وقد يكون صفة كمال، وإذا كان صفة كمال فهو داخل في الأول. فلهذا كان اسمه القيوم يتضمن أنه لا يزول فلا ينقص بعد كماله، ويتضمن أنه لم يزل ولا يزال دائما باقيا أزليا أبديا موصوفا بصفات الكمال من غير حدوث نقص أو تغير بفساد واستحالة ونحو ذلك مما يعتري ما يزول من الموجودات، فإنه سبحانه وتعالى القيوم. ولهذا كان من تمام كونه قيوما لا يزول أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يزول ولا يزال موصوف بالكمال، فلا يزول معناه البقاء ويبقى وتربه، ولا يزال موصوف بالكمال أزلا وأبدا. نعم، أحسن الله إليكم. ولهذا كان من تمام كونه قيوما لا يزول أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن السنة والنوم فيهما زوال ينافي القيومية لما فيهما من النقص بزوال كمال الحياة والعلم والقدرة، فإن النائم يحصل له من نقص العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك ما يظهر نقصه بالنسبة إلى الشيطان، ولهذا كان النوم أخى الموت. عندك خيس؟ أنا عندي الشيطان. لا اليقظان. سبحان الله، تصحيف قبيح. نعم، عندك بالنسبة للشيطان؟ إيه. نعم. ولهذا كان النوم أخ الموت. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة أينامون؟ فقال لا، النوم أخ الموت. تخرج، يقول أخرجها ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية والطبراني كما في مجمع الزوائد من حديث جابر، وله طرق مختلفة تكلم عليها الألباني في الصحيحة. انتهى. نعم. والنوم جعل للناس في الدنيا سباتا كما قال تعالى جعل الليل لباسا والنوم سباتا، ليسكن الإنسان فيه ويستريح بدنه من الحركات التي لو دامت عليه لأهلكته. ولهذا يغتذي الإنسان بالنوم لاحتياجه إليه، ويقوم من نومه كأنه خلق جديدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والرب تبارك وتعالى منزه عن كل نقص. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قالوا لا يكرثه ولا يثقل عليه. وإذا كان القيوم الذي لا يزول فقد دخل في ذلك أنه لا يأفل كما قال الخليل أنه لا يأفل، لا يأفل من الأفول، لا يأفل. هنا تمام. قال الخليل صلى الله عليه وسلم لا أحب الآفلين، فإنه من المعلوم أن أفول الشمس والقمر والكواكب أبلغ في النقص من زواله إذا كان الآفل غاب واحتجب ولم يبق له في عابده فعل ولا نفع، ولا يمكن عابده أن يوجه وجهه إليه بخلاف زوال الشمس، فإنه فيه نقص لها وانخفاض وانحطاط عن حال كمال ارتفاعها. والزوال بدء حصول الإفياء الأفياء المزيلة لشعاعها، فإن الظل يكون ممدودا قبل طلوعها، كما قال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فإذا طلعت انبسط شعاعها على وجه الأرض ونسخ الظل الذي يقع عليه، فنسخ الظل الشرقية كلها، ولا يزال ينسخ الغربية شيئا بعد شيء حتى تستوي الشمس، فيكون قد نسخ الظلال الشرقية والغربية جميعا. وهذا غاية نسخ الشمس الظلال، فإذا زالت انحطت وانخفضت ففاءت الأفياء. والفيء اسم للظل الذي بعد الزوال، والظل يعم ما قبله وما بعده، لأنه يفيء الفيء ويعود، فيعود الفيء إلى ناحية المشرق بعد أن كان قد نسخ عنها، ولا يزال الفيء يمتد ويطول كلما انخفضت الشمس إلى أن تغرب، فيعود الظل ممدودا بأفولها كما يكون ممدودا قبل طلوعها، فكان أفولها غاية بطلان أثرها في ذلك الزوال. مبدأ ذلك بالأفول كما نقصها الذي ابتدأ من الزوال، وكأنه كمال زوالها. ولهذا فسر دلوكها بهذا وبهذا في قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فطائفة من السلف قالوا: دلوكها غروبها، والتحقيق أن الزوال أول دلوكها والغروب كمال دلوكها. فمن حين الزوال إلى الغروب دالكة، كما هي زائلة بارحة، ولهذا سميت براح ويقال دلكت براح. ولهذا قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فالدلوك يتناول الظهر والعصر، وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء، وصلاة العشي فيها مشترك عند الحاجة، وكذلك صلاة العشاء، فإن ذلك كله دلوك، وهذا كله غسق. ولا يجوز تفويت صلاة غسق الليل إلى الفجر لدلوك الغسق الليل، كما لا يجوز تفويت صلاة الفجر إلى غسق الليل. قال صلى الله عليه وسلم: كما لا يجوز تفويت صلاة الفجر. هذا اللي معي يمكن قديم. فلا يجوز، نعم، كما لا يجوز تفويت صلاة العصر إلى غسق الليل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وهي الصلاة الوسطى، كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة، وهي بين صلاتي ليل وصلاتي نهار. فالحي القيوم سبحانه وتعالى الذي لا يزول ولا يأفل، فإن سبحان الله عنده استطرادات وغوزة في الزالة وما زال، نعم، كما تقدم. فالحي القيوم سبحانه وتعالى الذي لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا. واسم القيوم تضمن أنه لا يزول ولا ينقص شيء من صفات كماله، ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. وهذا يتضمن كونه قديماً، فالقيوم يتضمن معنى القديم، وزيادات صفات الكمال دوامها الذي لا يدل عليه لفظ القديم، ويتضمن أيضاً كونه موجوداً بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود، فإن الموجود بغيره كان معدوماً ثم وجد، وكان مفعولٍ، وكل مفعولٍ فهو محدث، وتقدير قديم أزلي مفعول كما يقوله بعض المتفلسفة باطل في صريح العقل، وهو خلاف ما عليه جمهور. وكل مفعول فهو محدث. وتقدير قديم أزلي مفعول كما يقول بعض المتفلسفة باطل في صريح العقل، وهو خلاف ما عليه جماهير العقلاء المتقدمين والمتأخرين. فالقيوم الذي لم يزل ولا يزال ولا يزال لا يكون إلا موجودا بنفسه، والموجود بنفسه لا يكون إلا قديما واجب الوجود، فإن وجوده لو لم يكن واجبا لكان ممكنا، يمكن وجوده ويمكن عدمه، وما أمكن وجوده وعدمه لم يكن إلا محدثاً كائناً بعد أن لم يكن، فليس هو القيوم الذي لا يزول، بل لم يزل ولا يزال. ومن الناس من يطلق هنا أنه لم يزل ولا يزال ولا يكون بغيره، وهذا إن كان لغةً فكونه موجوداً بنفسه من معاني كونه قيوماً، وإذا ما وجد بغيره ليس هو قيوماً لحاجته إلى من يوجده ويقيمه، بل ليس له من القيومية بنفسه، إذ هو دائماً محتاج فقير إلى القيوم، وما كان موجوداً بنفسه يمتنع أن يكون معدوماً تارة وموجوداً أخرى، وما كان ممكناً محدثاً لم يكن وجوده بنفسه، فإنما وجوده بنفسه وجوده ملازم له، لا يكون معدوماً قط، بل من تصورت نفسه تصور أنه موجود، والمعدوم يتصور نفسه معدومة وموجودة أخرى، فليس الوجود ملازما لها. فقد تبين أن الوجود الواجب القديم وما يستلزم ذلك من صفات الكمال ودوام ذلك وبقائه، كل ذلك يدخل في اسمه القيوم، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، فجميع صفات الكمال يدل عليها اسم الحي القيوم، ويدل أيضا على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا. ولهذا كان قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المقصود أن هذين الاسم لهما شأن في باب صفات الله، فهما جامعتان لجميع صفات الرب تعالى الفعلية والذاتية. فاسمه الحي جامع لجميع صفاته الذاتية، واسمه القيوم جامع لجميع صفاته الفعلية. وهو منزل عن كل ما ينافي حياته وقيوميته، ولهذا قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي هذا تأكيد لكمال حياته وقيوميته، وأنه لا يعرض له ما نقص بوجه من الوجوه. نعم يا محمد. تعظيم قدر الصلاة. نعم يا علي.